هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حلقات هدى للناس في الموسم الثاني، وبفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة وكرم كنا وصلنا بفضل الله إلى سورة الحاقة، سورة عظيمة السور المكية. احنا قلنا الجزء 29 غالب السور في مكية، وهيبقى في خلاف في بعض الآيات داخل السور زي ما شرحنا المرة اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى في سورة القلم. الآيات تكلمنا على بعض الآيات داخل السورة. هذه السورة هذه المرة سورة عظيمة، ولما بقول سورة عظيمة واحد يقول لي طيب ما هي كل مرة بتقول وصف للسور وهكذا سور القرآن، لكن اللي أنا نفسي نطلع به إن شاء الله من هذا البرنامج وغيره من علاقتنا بالقرآن إقامة علاقات خاصة مع كل سورة. يعني عايزك لما تسمع مثلا إن شاء الله، عايزك لما تسمع مثلا إن شاء الله سورة نوح مثلا تشعر في علاقة بينك وبين السورة. أنت عشت داخل سنين دعوة سيدنا نوح داخل هذه السورة. لما تسمع المزمل أنت قمت الليل وعشت لحظات إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تفاصيل الآيات عايزين نعيش معها. بطبيعة البرنامج هو مرور سريع على هذه الآيات، صعب إن إحنا نقف مع كل آية ونفصل ونطيل فيها الكلام، لكن ده دورك أنت، وأنا مش عايزك تطيل الكلام مع كل آية، أنا عايزك تطيل العلاقة مع كل آية، أن تدندن بهذه الآيات. مهم إن الناس، وده كتير من الناس بتحبه، إن هي تعرف مجمل السورة، نظرة عامة، موضوع السورة، أيا كان اسمه إيه، حقيقة لا أهتم كثيرا بهذا، ده شيء جيد ومهم، لكن في ظني والله أعلى وأعلم الأهم أن تعيش داخل تفاصيل السورة، أن تعيش آية آية داخل هذه السورة. ولله المثل الأعلى، كأن هذه السورة أو أي سورة هي عبارة عن مدينة مسورة فيها سور حولها، وداخل هذه المدينة فيها بيوت وطرقات وتفاصيل. اللي بيعيش داخل السورة عن طريق التفاصيل كأنه حفظ هذه المدينة، أصبحت هذه المدينة جزء منه، غير اللي بينظر نظرة عامة على المدينة من فوق يقول لك أنا فهمت تقسيماتها، مدينة كذا عبارة مثلا عن شوارع وبتوصل لكذا. بعض الناس علاقته بالصور كده، ده أنا بتكلم عن الناس الكويسة اللي بفضل الله ممكن بتحفظ أو بتحاول تعمل خريطة لحفظ الصورة أو لفهم الصورة. كما قلت وأؤكد هذا شيء جيد، لكن إحنا عايزين نرتقي. بيقولك سورة مثلا الملك فيها كذا وكذا وكذا وفيها آيات، أيوة، لكن أنا عايزك تعيش مع الآية. لما أجي أقولك إيه أكتر آية اخترقت قلبك في سورة القلم، إيه أكتر آية وأنت بتقرأ سورة النهاردة سورة الحق أنت حاسس إن في حاجة زلزال حصلت جواك. سورة الحق يا جماعة سورة، هي سورة ثقيلة، سورة أولا اللي هيقرأها على بعض مش هيقف، هيحس إنه مش عارف يقف، يعني مش عارف يقف فين. هل يقف بعد الحديث عن يوم القيامة، قبل الحديث عن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال؟ هل يقف بعد انتهاء القصة من أصحاب الشمال بعد ما أخذوا كتبهم وألقوا في جهنم نسأل الله العافية؟ هل هيكمل نهاية السورة وينتهي حتى كلمة اسم الله العظيم؟ هل هيبدأ من أول سورة بتتكلم عن الحاقة وتنتهي فيها حديث عن الحق؟ السورة فيها طرقات متتالية سريعة. السورة تحدثنا عن الله العظيم يتكلم عن الحق في القرآن، عن الحق يوم القيامة. الله العظيم يتكلم. ليه بقول الله العظيم يتكلم؟ أولا لأن اسم العظيم تكرر في السورة مرتين، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، وختمت السورة سبح فسبح باسم ربك العظيم، عشان بس كده. لا، ما هو اسم العظيم تكرر في سورة تانية، لكن العظيم يتكلم في سورة الحاقة لأن خطاب سورة الحاقة خطاب في عظمة الله بجلاله يتكلم. وهذا من إعجاز القرآن، وأنا دائما أؤكد وأكرر أن القرآن معجز بنفسه، يعني القرآن يدل على صدقه بنفسه. أما تيجي تسمع، أنا عايزك تتخيل دايما مشهد التلقي الأول للوحي، سواء تلقي النبي صلى الله عليه وسلم الأول لهذه الآيات، تلقي المسلمين لهذه الآيات، نزول هذه الآيات لأول مرة على أسماع الكفار. عايزك تخيل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام الناس، أمام قريش، أمام العرب، ويقول الحاقة، فيستنوا إيه الحق، هي إيه، وهل دي جاية من الحق الشيء اللي بيحمل الحق، ولا الشيء الواجب اللي هيحدث شيء أبينا. فيكرر صلى الله عليه وسلم ويقول ما الحاقة، فيزداد انتباها، فيكرر ويقول صلى الله عليه وسلم وما أدراك ما الحاقة، فيبدأ وكأن بداخلهم نوع أنهم عايزين يكذبوا، فربنا يقول لهم إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وعايزك بقى تكمل سياق السورة بهذه الطريقة. طيب يبقى النهارده طرحنا فكرة التلقي الأول لآيات السورة، عايزك تاني كده الحاقة. أنت تبدأ تسأل يعني إيه الحاقة؟ العلماء لما اتكلموا الحاقة متفقين تقريبا أن الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة. طيب الحاقة بتتكلم عن يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يخوف المشركين الآن من يوم القيامة. ويوم القيامة ذكر بأسماء متنوعة في القرآن، وممكن إن شاء الله تعمل ختمة تبحث عن أسماء يوم القيامة في القرآن. يعني هل يوم التناد، يوم الأحزاب اللي ذكر في غافر، هل القارعة، الطامة، الصاخة، هل دي من أسماء يوم القيامة كلها ثابتة؟ طيب معناها إيه؟ طب هل في دلالة ضمن السياق؟ يعني الصاخة لما تيجي في عبسة، والطامة لما تيجي في النازعات، هل في دلالة؟ دي تساؤلات مش لازم يكون عندك إجابات في نفس اللحظة، لكن على الأقل الذهن يظل دائما منشغلا بكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب الحاقة، العلماء لما قالوا تتكلم عن يوم القيامة قالوا هل هي جاية من الحق؟ طب لو جاية من الحق معناها إيه؟ أن وكأن كل ما سوى القيامة سراب، وأن الحق الأوحد الذي سترونه بأعينكم شئتم أم أبيتم، آمنتم أم كفرتم، سيكون هذا الحق يوم القيامة، وتحق الحقائق ويرى الإنسان الحقائق يوم القيامة. فالذي يحدثكم عنه الرب سبحانه وتعالى ويحدثكم عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث يوم القيامة ليست أحداث تخيلية تخويفية، ولكنها حقائق سترونها بأعينكم الحاقة. سيأتي يوم تحدث فيه هذه الحقائق التي تنكرونها الآن أو تجب فيها الحقوق، كل واحد هياخد حقه، مالك يوم الدين. فمن الأول كده في حق عظيم، وأصلا معنى الحق إنه وجب، سقط، وقع. لذلك حتى دايما يجي إيه القارعة، الواقعة، ستقع حتما شئتم أم أبيتم. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آيات الله على المشركين ويقول الحاقة، ذلك اليوم الذي تحق فيه الحقائق وتظهر فيه الحقائق. بل من المعاني العجيبة اللي اتقالت فيها الحق دي، فيها 10 أقوال، من المعاني العجيبة اللي اتقالت أنها تحاق الشخص، أي تجادله، إن الإنسان مهما حاول يوم القيامة يدفع عن نفسه يقول ما كنتش عارف، أصلا كان ليه أعذار، وكأنه يدعي أنه سيقول الحق، الحاقة تحاقه وتهزمه. ومن ذا الذي يستطيع أن يجادل الرب سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي يستطيع أن يكون لديه حجة يوم القيامة؟ ومصطلح الحجة ده هيجي لنا إن شاء الله في السورة، أن الحق تكسر كل حجة يقف بها الإنسان طالما أنها حجة كاذبة لن تنفعه. فيقول الله سبحانه وتعالى الحق، فالإنسان يبدأ ينتبه، وخد بالك حتى من كأن يعني الإعجاز الصوتي الحق، ونهايات الآيات كلها في السورة فيها خوف، فيها رعب، فيها أنك بالآيات بتترك لخيالك أنك تقعد تتأمل. السورة فيها تناسق صوتي جميل ومرعب، وهنشوف دلوقتي يعني في ألفاظ اتكررت في السورة بتدل أن الله العظيم يتكلم بغضب سبحانه وتعالى لمن أنكر يوم القيامة. الحاقة، ما الحاقة؟ أيوة. طب وبعدين؟ فيقول صلى الله عليه وسلم لهم وهو يقرأ آيات الله وما أدراك ما الحق، يقول الله له ولكل يعني مستمع لكتاب الله وما أدراك ما الحق، مهما كلمتك عن الحق لن تستطيع أن تتخيل، ولكن سأخبرك بما هي الحق، وهي يوم القيامة الذي كذبت به الأمم السابقة. طب لما الأمم السابقة كذبت ما الذي حدث لها؟ قال الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وكأن لما النبي صلى الله عليه وسلم هيقرأ الآيات ويقول لهم الحق، وهنا يبدأ محاولة التكذيب، فربنا يقول لهم إن تكذبوا فقد كذبت أمم من قبلكم، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. عاد قوم صالح وقوم هود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، كذبوا من قبلكم، كذبت ثمود وعاد بالإيه؟ بالقارعة، ما قالش بالحق. وكأن هنا لفظة جديدة ليوم القيامة فيها تنويع، سورة الحق فيها أكثر من اسم من أيام يوم القيامة. أول اسم الحاقة، تاني اسم القارعة، والأسماء كلها مخيفة. الشيء الذي سيأتي بالحق شئتم أم أبيتم سيقع، تظهر فيه الحقائق يوم القيامة، كل جدال باطل سيسقط. أيضا القارعة، القرع في الحروب، قرع الطبول في الحرب، القرع فيه اصطكاك اتنين يعني جسمين يعمل صوت ضخم يجعل الذهن ينظر إليه ويلتفت إليه. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فما كان مصيرهم؟ شوف هنا الرب لما يتكلم سبحانه وتعالى دايما أكرر فكرة القرآن لا يستطيعه بشر، مفيش صدر بشري يقدر يطلع العظمة دي في الكلام، مفيش صدر بشري يقدر يطلع اليقين ده في الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ عليهم آيات القرآن كانوا بيشعروا الكلام ده فيه يقين غريب، جايب اليقين ده منين؟ بل النهاردة معنا يقين في سورة الحق في آخر السورة، بدأت بالحق وختمت بالحق، وإنه لحق اليقين. ده مش بس يقين عادي، ده حق اليقين. بإذن الله ما نوصل آخر السورة نتكلم عن المعنى ده إن شاء الله. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. طب إيه اللي حصل لما كذبوا؟ شوف يعني كأن في استهانة بأمرهم. مين دول يعني؟ كانوا أقوياء؟ كانوا بيقولوا من أشد منا قوة؟ حصل لهم إيه؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أنتوا لسه هتكذبوا؟ شوف الرب لما يتكلم عن الأقوام المكذبين. ثمود وعاد اتحطوا في آية واحدة مع بعض، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الطاغية قيل الصيحة التي طغت الحد. هنلاحظ فكرة تجاوز الحد موجودة في السورة، سواء العذاب اللي بينزل أو الخطيئة اللي كانت بتطلع منه. يعني الخطيئة اللي بتطلع من البشر كانت خطيئة كبيرة، كان فيها عتو وطغيان، والعذاب اللي بينزل كان أيضا في نوع من أنه هو تجاوز الحد. فلما تجاوزتم حد الله سبحانه وتعالى في الأوامر الشرعية نزل عليكم العذاب بتجاوز الحد، يعني عذاب زائد عن الحد لأن أنتوا تجاوزتوا الحد. والمعنى ده كنا حاولنا نشير إليه في سورة الطلاق، الترابط ما بين الأمر الشرعي والأمر القدري. فمن تجاوز أمر الله الشرعي أتاه الأمر القدري بالعذاب. فلما يكون في التجاوز في عتو وطغيان يأتيه العذاب أيضا متجاوز الحد. فلما هم كذبوا، وهنشوف أيضا تكرار الفكرة دي، فلما كذبوا وأعرضوا وكانوا طغاة جاءهم العذاب متجاوز عن الحد. فقال الله سبحانه وتعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. اتسمت الباء هنا، لو قلنا أن هي باء سموها يعني في اللغة الاستعانة أو الآلة، لكن هنا يعني تأدبا ده الباء يعني العذاب نزل. إيه هو العذاب؟ الطاغية. لأن في قول أن الباء سببية، أي أهلكوا بسبب طغيانهم بالفعل الطاغية أو بالرجل الطاغية، إن هم لما طغوا وعملوا وطغوا وعقروا الناقة فنزل عليهم العذاب. لكن الأغلب أن ده العذاب. طب ليه ده العذاب؟ ليه نقول الطاغية العذاب مع أنها تحتمل؟ عشان يبقى فيه تناسق مع اللي بعدها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح. يبقى زي ما دول أهلكوا بسبب هنا العذاب هو اسم العذاب، يبقى ده العذاب. يبقى الطاغية ده العذاب تجاوز الحد. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد اللي كانوا بيقولوا من أشد منا قوة. دايما أنا بقرأ الآيات يهلك عاد الواحد بيضحك. وأما عاد فأهلكوا بشوية هوى. يعني شوف التجبر والطغيان كان نهايته شوية هوى. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، برضو العتو تجاوز عن الحد. يبقى العذاب الطغية كان تجاوز عن الحد، عاتية عذاب تجاوز عن الحد. ريح معروفة، صرصر قيل لها صوت وشديدة البرد، بتعمل صوت من الصفير من شدة البرد وتعمل هذا الصوت. بريح صرصر عاتية، بدرجة بعض العلماء قال عاتية أيوة تجاوزت الحد. يعني إيه؟ بعضهم قال خرجت أصلا عن الخزان، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى له ملائكة، الملائكة مسؤولة عن الرياح، خرجت بزيادة بأمر من الله سبحانه وتعالى. فالريح أطاعت أمر الله سبحانه وتعالى عن طاقة الخزان. الله سبحانه وتعالى أراد إهلاكهم لأنهم طغوا وتجبروا. وهذه رسالة لمن يطغى ويتجبر في الأرض، أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلكه، وأنه إذا تجاوز الحد في الأمور الشرعية يأتيه عذاب متجاوز عن العادة في نزول العذاب. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، شرحنا يعني إيه، عاتية. سخرها عليهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر الريح. الريح دي مش جاية كده، يعني يجي يحصل بعض العذابات الدنيوية فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس إذا لهم مكر في آياتنا. تيجي آيات واضحة من معاني هذه الآية في سورة يونس أنهم ينسبون الآيات إلى غير الله. لما تحصل أنواع من العذاب فالناس عايزة تنكر ده، فتقول لا ده دي حاجات طبيعية جات كده، جات صدفة، إن الإهلاك الخسف ده جه صدفة، والرياح اللي جات أهلكت ده صدفة. ومش عايز ينسب شيء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يقول هذه الريح العاتية سخرها عليهم، الله سبحانه وتعالى الذي جعلها موجهة عليهم سخرها عليهم. شوف الغضب، 7 ليال و8 أيام حسوما. أنت متخيل الله سبحانه وتعالى إذا غضب على قوم أهلكهم، نسأل الله العافية، سبع ليال وثمانية أيام، الليالي اللي هي السبع بالليل والنهار كان النهار الزائد تاني آخر يوم، وقيل فضلوا يتعذبوا الأيام دي وماتوا في نهار اليوم الثامن حسومة. هنحاول غريب القرآن ما يوجعش مننا، احنا بنشرح شرحنا يعني ايه بالطاغية ويعني ايه صرصر. حسوما قيل متتابعات، وقيل من الحسم يعني قطعتهم زي الحسام السيف القاطع، فقيل ان الأيام متتابعات الريح لم تتوقف لحظة إلى اليوم الثامن، وقيل استأصلتهم تماما. وكانت النتيجة مشهد، القرآن بيصور المشهد تصوير عجيب وبيخليك كأنك شايفه. فترى القوم فيها صرعى بعد ما أهلكوا سبع ليالي وثمانية أيام حسوما متتاليات واقتلعتهم تماما، صرعى اللي كانوا واقفين يقولوا من أشد منا قوة. يعني عايزك تتخيل كده، إيه عارف دايما يجيب لك بيفور وأفتر، قبل العذاب واقف متكبر يقول من أشد منا قوة، بعد العذاب مرميين على الأرض، وياريت مرميين على الأرض بس، صرعى مرمي كده ميت كأنهم أعجاز نخل خاوية. الريح لما بتشتد لدرجة ان هي تقلع اشد الاشياء ثباتا وهو النخيل بتكون قوية جدا، فالنخل لما بيستأصل يتفضل بقايا على الارض، اصول النخل. وقيل ان ايه الاخل بيتقلب على وشه بالعكس، او اصول النخل، وبيكون النخل مجوف، اعجاز نخل بقايا النخل اصل النخل في الارض ويكون مجوف. طب ليه توصف بالنخل المجوف؟ قيل، وده من الكلام العجيب اللي قرأته في الاثار، وكأن اجوافهم انفجرت، بطونهم انفجرت، فأصبح الجوف فارغ. عارف لما يتعرض لضغط من الرياح يخلي جسمه ينفجر؟ طب تخيل المشهد، ناس مرمية على الأرض وأمعائهم خارجة ودماءهم على الأرض، وبقايا جسمه هو اللي فاضل كده واقف على الأرض، يعني جزء من جسده بس اللي فاضل، والجزء اللي فوق هو كأنه قطع من شدة العذاب، وكأنه بيحاول يتمسك بأي شيء في الأرض وأي محاولات للتمسك فلم تنفعهم شيئا، نسأل الله العافية. أين طغيانهم؟ هل نفعتهم قوتهم؟ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خوية، فهل ترى لهم من بقية؟ دايما الأسئلة دي بتعيد الإنسان يفكر إيه اللي هيبقى، زي بالضبط خواتيم آخر آية في سورة مريم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ فين الطغاة؟ فين اللي نسبوا لله الولد؟ فين اللي ادعوا وكذبوا وافتروا على الله سبحانه وتعالى؟ هنا فهل ترى لهم من بقية؟ هل فاضل منهم حد؟ يعني هل بقي منهم حد بعد ما بصيت عليهم كلهم ماتوا؟ نسأل الله العافية. هل هم بس اللي كذبوا؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ذكر العذاب، وجاء فرعون، هنا انتقال لطاغية آخر، ولذلك في انتقاء هنا للطغاة. يعني ثمود اللي ذكر هنا ثمود بالاسم، ثمود وعاد وفرعون والمؤتفكات، الباقي ذكر تلميحا، بقية الأقوام كلهم ذكروا تلميحا، وهنشوف الوقت. وجاء فرعون ومن قبله، كل الأقوام السابقة حينما جاءوا بالخاطئة المعصية التي استوجبت العذاب. يبقى في معاصي وشرك، نسأل الله العافية، شرك، وحين الشرك يضم له معصية تستوجب نزول العذاب. وجاء فرعون ومن قبله، وفي قراءة ومن قبله، يعني اللي قدامه، مين اللي قدامه؟ الجنود، يعني سواء فرعون والأقوام المكذبين السابقين، أو ودي قراءتنا القراءة الأكثر، أو وجاء فرعون والجنود الذين معه. وجاء فرعون ومن قبله هم بس، والمؤتفكات اللي هم قرى قوم لوط، وتسموا باسم العذاب لأن القرى اترفعت واتقلبت. جاءوا بماذا؟ جاءوا بالخاطئة، بالمعصية التي استوجبت العذاب. عملوا إيه؟ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. نفس الفكرة، الشيء الرابي، الشيء الزائد عن الحد، الشيء العاتي، لفظ الطاغية، عاتية رابية، ثلاث ألفاظ وصف بيهم العذاب أنه تجاوز الحد. يبقى السورة بتخاطي مين؟ لما أجي أقول لك اقرأ سورة الحق وعيش معها وحاول تستنتج منها نوعية الناس اللي بتخاطب. طبعا الحق بتخاطب كل الناس، بتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، بتخاطب المسلمين، بتخاطب أولياء الله، بتخاطب الكفار، بتخاطب أعداء الله، لكن أكتر ناس بتخوفهم السورة من؟ ستجد الطغاة، أصحاب الملك، أصحاب السلطان والطغيان. هنيجي عند هلك عني سلطانية، بعض المفسرين قال اللي بتخاطب أصحاب السلطان اللي وقفوا أمام الدعاء ومنعوا وصول الدعوة للناس. وتحس إن عجيب جدا، بالرغم إن أما عاد تقرأ متى نزلت سورة الحق، في خلاف كبير، غالب الكتب اللي اتكلمت في ترتيب النزول، وطبعا الاسانيد ليست كلها صحيحه يعني، بتقول ان نزلت في اواخر العهد المكي، وده غريب لكنه موجود بسند مرسل يعني. والعجيب ان في بعض الاثار ان سيدنا عمر سمعها قبل اسلامه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من اول ما تسبب في وقوع الايمان في قلبه رضي الله عنه. فايا كان، لكن خلينا نشوف ترتيبها في المصحف. الملك، وهي تحدثنا عن ملك الله، ثم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في القلم، ثم إثبات يوم القيامة وحق القرآن وأنه حق اليقين. ففي فعلا يعني ما تيجي تقرأ ملك الله في الملك، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في القلم، يقينية القيامة والقرآن في الحقة، ثم نعرج إلى الله سبحانه وتعالى بالأحكام التشريعية، ثم الاستمرار في الدعوة مع نوح والجن، ثم زاد الداعية في المزمل المدثر. يعني تجد سبحان الله في ترابط عجيب، والله أعلم ده شيء اجتهادي يعني. طيب، بنقول عندنا ثلاث ألفاظ وصفوا في الصورة أن فيها تجاوز عن الحد: الطاغية، العاتية، الرابية. دي أوصاف للعذاب، أنه كان عذاب زائد عن الحد. ولفظ فأخذهم، شوف اللفظ ده وهيجي يوم القيامة، خذوه، لفظ مرعب. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. تكرار فكرة الوحدة ديت بتدل لإيه؟ أن الموضوع مش محتاج أمر تاني، وما أمرنا إلا واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة. يعني إيه؟ إمتى الكلمة دي تتقال؟ لما ناس يعني عايز أجيب ولا مثل أعلى، عارف لما يكون إنسان في قمة السيطرة، أنا محتاج أقول الكلمة مرة واحدة بس، العذاب مرة واحدة بس، الضربة ضربة واحدة بس كافية. فهنا فأخذهم أخذة رابية، لذلك حتى يوم القيامة اتكرر فيه كلمة واحدة مرتين، الأمر مش مستحق، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء، ده في الطوفان سيدنا نوح، إشارة إلى قوم نوح. إحنا قلنا أربعة ذكروا أصالة بوضوح تصريحا، والباقي ذكر تعريضا تلميحا، وجاء فرعون ومن قبله، دول الأقوام السابقة اللي قبل فرعون، وأول قوم خالص طغوا قوم سيدنا نوح ذكر هنا عن طريق العذاب. وأيضا لما ذكر العذاب ذكر لفظ فيه زيادة العذاب، إن لما طغى الماء تجاوز عن الحد، ده رابع لفظ بيتكلم عن العذاب الزائد عن الحد. إن لما طغى الماء، لأنه كان طوفان غير عادي، لما بيعملوا معصية غير عادية بيكون العذاب غير عادي. إن لما طغى الماء، طب هل لما العذاب بيجي غير عادي، والأثار اللي وردت إن العاتية الريح كانت خرجت عن سيطرة الخزان أو غير ذلك، هل معنى كده ان الاولياء هيضيعوا بقى، اولياء الرحمن؟ لا، الله سبحانه وتعالى يحفظهم، مفيش حاجه اسمها العذاب نزل فيضيع في النص. الله سبحانه وتعالى يحفظهم، يحفظ اهل الايمان، الله ينجي اهل الايمان، نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم. ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه. لما ترجع في برضو شويه تقارب بين سوره القمر وهنا، القمر ذكرت ايضا نماذج من نهايات المكذبين، وهناك قالت على ذات الواح ودسر، يعني هي كانت برحمة ربنا سبحانه وتعالى مش بقوة السفينة. وإن أيضا حملناكم في الجارية، كيف جرت؟ بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. كل هذه الألوان من تفصيل العذاب وبيان نجاة أهل الإيمان لنجعلها لكم تذكرة، عشان لما يكلمكم عن الحاقة تذعنوا وتخضعوا. خدوا بالكم، السياق بدأ عن يوم القيامة، الذين كذبوا بيوم القيامة، مآل الذين كذبوا بيوم القيامة، نرجع تاني نتكلم عن يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور، شوف إعجاز القرآن، يتكلم عن يوم القيامة قبل ما القرآن يكمل كلام الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. فإذا نفخ في الصور نفخة، كان ممكن السياق يمشي كده، يعني ده السياق يتكلم عن يوم القيامة، لا، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، هنقف ونروح فاصل. طب اللي كذبوا بالحق فلان وفلان وفلان وأقوام كذا، حصل لهم إيه؟ اتبهدلوا، حصل فيهم كذا، نرجع بقى ساعتها لما ارجع اكلمك عن يوم القيامه هتبقى مركز، تعرف ان الموضوع مش لعبه، الموضوع حق، وده من المعاني اللي في السوره، الموضوع مش لعبه، الموضوع حق، الموضوع مرعب. حتى الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم مختلف، ختام السوره عجيب، ولو تقول علينا بعض الاقاويل، زي ما نوصل ان شاء الله لاخر السوره. لنجعلها لكم تذكره وتعيها، لازم تركز وتسمع، اذن واعيه، لازم تستوعب وتعي الكلام، الكلام ليس عبثا، الكلام ليس لعبا، الكلام ليس لهوا، الكلام حق، الكل سيقاسي هذه الحقائق. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أذن واعية، انه لما يسمع الكلام الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. يبقى مين اللي هيستفيد؟ الاذن التي تعي هذا الكلام وتكون وعاء بهذا الكلام. اذان المؤمنين وقلوب المؤمنين اصبحت وعاء لحديث القران عن الدار الاخره. عودة إلى يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور، شوف حتى اختيار النفخ، قضية الهواء، نفخ ونفخة واحدة، الملك يمسك يلتقم الصور وينفخ نفخة واحدة بأمر من الله سبحانه وتعالى. فإذا نفخ في الصور، حتى لم ينسب إلى الملك، نفخ في الصور نفخة واحدة، الأرض دي كلها بزينتها بزخرفها بجبالها بأوتادها بأشجارها تضيع بنفخة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. طب والأرض دي والجبال، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة. الله أكبر، إيه ده؟ إيه العظم؟ العظيم يتكلم في سورة الحق عن يوم القيامة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة. اللي بيسمع المشهد وهم قاعدين بيبصوا على جبال مكة، إيه ده؟ كل ده هيتشال ويتخبط في الأرض دكة واحدة، إلا يحصل. طب وإحنا نروح فين؟ ومن الذي سيفعل ذلك؟ ولماذا يحدث ذلك؟ فيبدأ الإنسان يبقى جواه تساؤلات. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة التي تنكرونها. ثالث اسم من أسماء يوم القيامة، الحاقة، القارعة، الواقعة، ثالث اسم من أسماء يوم القيامة في هذه السورة، كثافة غير عادية في الحديث عن يوم القيامة. فيومئذ وقعت الواقعة، تبص على السماء، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، كأنها بتتساقط. إذا السماء انشقت، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ملائكة في كل مكان، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، قيل يوم القيامة، ثمانية، وتثبت مفتوحة. لذلك العلماء والأثار اختلفت، ثمانية إيه؟ ثمان صفوف من الملائكة ولا ثمانية من الملائكة؟ وبعض العلماء قال ثمانية من الملائكة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن بإذن من ربنا أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. التخيل يعني، أنت عمرك بتعرف تتخيل المشهد، هذا ملك جند من جنود الله من حملة العرش سبحانه وتعالى. لذلك لما نيجي إن شاء الله عندك، لما ربنا يقول خذوه، بعض الآثار قالت ابتدره 70,000 ملك. قضية عالم الملائكة عالم عظيم، عايزك تسمع عن الملائكة كتير وتقرأ عن الملائكة، نحتاج أن نؤمن بالملائكة. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك سبحانه وتعالى، نؤمن به بهذا العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون. كل ده يحاسب بالإنسان، أول ما الإنسان يسمع كلمة تعرضون يحس إن في ستارة شالت، محاولة الاختفاء راحت، زي ما كان في سورة القلم كده وهم قاعدين بيتخافتون عايزين يخفوا أعمالهم وفشلوا، حالة الكشف التام يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى الستر، لكن الله سبحانه وتعالى يستر على عباده المؤمنين. يومئذ تعرضون، عارف انت يحصل لك سكانين كده، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل حاجة مكتوبة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، مش إلا كتبها، إلا أحصاها، الإحصاء أدق. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حسك تتخيل هذا المشهد، كل هذه المقدمة كانت نتيجتها العرض على الله سبحانه وتعالى. يبقى السورة لما بدأت بكلمة الحاقة عايزة تقول لك ركز في أعمالك، هتسأل، كل عمل عملته ستسأل عنه يوم القيامة. ولما بتخاطب المنكر العابث اللهي في هذه الدنيا، السورة بتنتزع من حالة العبث. من مميزات القرآن المكي ولا سيما المفصل، هذه الآيات المتتالية لا تسمح للذهن إن هو ينشغل. يعني لما بتيجي تكلم واحد وعايز تخطف ذهنه، هو أصلا مشغول، أنت محتاج تعلي التون بتاع الكلام بتاعه وتأثر الجمل وتتكلم سريعا في أشياء مهمة. دي مميزات الخطاب اللي يشد انتباه الشخص الغافل. فانت رايح تقول له الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، انت عايز تشد انتباهه، فيبدأ يقول لك ايه الحاقة، في ناس كذبوا بيه، وهذا الخطاب المتقل لغاية لما تسيبه. وده أصلا نهايات الآيات جميلة جدا، فكرة الهاء الساكتة دي، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وتسيبه يقعد يتأمل. يعني عايزك لما تقرا الايه دي اقف كده مع نفسك واقفه كده، وابدا افتكر اعمالك. والاعمال ربنا يسترنا جميعا يا رب، كلنا اصحاب ذنوب، نسال الله ان يعفو عنا. الاعمال اللي انت مخبيها، الخواطر اللي انت مخبيها، النظرات اللي انت بتنظرها وانت مخبيها، الاماني اللي انت نفسك تعملها وعايز تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وانت تخفيها ولا يعلم احد عنها الا الله سبحانه وتعالى، لا تخفى منكم خافيه. الذنوب اللي اتعملت واحنا لسه ما توبناش منها ومحدش يعرف عنها حاجه، لا تخفى منكم خافيه. فالكلمه دي خليها شعار، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هذا ما سنعرفه باذن الله سبحانه وتعالى في الحلقه القادمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا وان يعفو عنا وان يغفر ذنوبنا وان يجعل اعمالنا خالصه لوجهه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.